موجود، سجل اسمه. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. ورقة ورقة. الأخ هذا جمال سيسجل اسمه، تمام، سجل اسمك وتتقيد بالكلام، وإلا سنجعل الشيخ يسجلك. طيب من دي اجعلها عندك. ضاع علينا الوقت، ودرسنا اليوم ودرس الغد من أهم الدروس ومن أسهلها. طيب أغلق الكتاب حفظك الله وانتبه معي، أغلق الكتاب وانتبه معي، قلم. درسنا اليوم الاسم الذي لا ينصرف، درسنا في الاسم الذي لا ينصرف، ومعنى لا ينصرف لا يقبل التنوين. ايش معنى لا ينصرف؟ لا يقبل التنوين. فمحمد الان منصرف او غير منصرف؟ منصرف، لانه يقبل التنوين. الاسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين، ولا يخفض بالكسره، وانما يخفض بالفتحه نيابه عن الكسره. نمثل له قبل ان ندخل في درسه. مثلا اقول مررت بمحمد، الباء حرف جر، ومحمد اسم مجرور بالباء، علامة جره الكسرة، لأنه اسم مفرد منصرف. كيف عرفنا أنه منصرف؟ جر بالكسرة، وكذلك قبل الصرف وهو التنوين. ولو قلنا مررت بفاطمة، الباء حرف جر، وفاطمة اسم مجرور بالباء، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف. معنى لا ينصرف لا يقبل التنوين، ولا يخفض بالكسرة، وإنما يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. سؤال هنا قبل أن ندخل في درسنا، ما الأصل في الأسماء؟ أن تكون منصرفة أو غير منصرفة؟ منصرفة. الأصل في الاسم أن يكون منصرفا، أن يقبل التنوين، وأن يخفض بالكسرة. ألم يمر معكم أن الأصل في المخفوض أن يخفض بالكسرة؟ إذن الأصل في الأسماء، في جميع الأسماء، أن تكون منصرفة، أن تقبل التنوين، وأن تقبل الكسر. إلى هنا واضح؟ هذا هو الأصل. طيب الأسماء التي لا تنصرف، لماذا لا تنصرف؟ أي السبب؟ قالوا بسبب العلل وأمراض فيها. الآن بعض الناس إذا ابتلي ببعض الأمراض منع من بعض الأشياء، صح أم لا؟ نقول مثلا من ابتلي بمرض الضغط عافانا الله وإياكم منه، أو ابتلي بمرض السكر عافانا الله وإياكم منه. طيب الآن يمنعونه مثلا من الدسومات، يمنعونه من اللحوم، يمنعونه من السمن، واضح؟ خلاص مبروك، أنت فاهم ما شاء الله عليك. واضح. المهم يمنعونه من بعض المأكولات، صح أم لا؟ لماذا منعوه؟ لوجود علل وأمراض فيه، فبسبب هذه العلل وبسبب هذه الأمراض منع من اللحم. وإلا الأصل أن الإنسان يأكل أي شيء، يأكل جميع المأكولات التي أباحها الله، لكن إذا وجدت فيه علل ووجدت فيه أمراض منع من بعض المأكولات، لأنها تزيد في مرضه، تزيد في علته. كذلك الأسماء الأصل فيها الصرف، أن تقبل التنوين وأن تخفض بالكسرة. وهذه الأسماء الممنوعة من الصرف لماذا منعت من الصرف؟ بسبب علل وأمراض فيها، فبسبب هذه العلل وبسبب هذه الأمراض قالوا التنوين سيزيدك ضررا، واضح، سيزيدك مرضا، الخفض بالكسرة سيؤثر عليك، فإذا تمنعين من التنوين وتمنعين من الخفض بالكسرة. كما أن الذي فيه ضغط يمنع من اللحمة، يمنع من السم، واضح إلى هنا؟ طيب انتبه معي. إذا الآن فاطمة محمد، اسم محمد، هل في علل أو أمراض؟ لماذا؟ لأنه قبل التنوين وقبل الخفض بالكسرة. طيب فاطمة فيها علل وفيها أمراض، الآن نحن نريد أن نعرف ما هي هذه العلل التي في الاسم الذي لا ينصرف. الآن فاطمة فيها علل وفيها أمراض، بسبب الأمراض التي فيها منعوها من التنوين الذي هو الصرف، ومنعوها من الخفض بالكسرة بسبب ماذا؟ العلل والأمراض التي فيها. إلى هنا واضح؟ هذه كمقدمة في الاسم الذي لا ينصرف. فالأصل في الأسماء الصرف، والأصل في الأسماء أن تخفض بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف منع من الصرف ومنع من الخفض بالكسرة بسبب علل وأمراض فيه. طيب اليوم درسنا نريد أن نعرف ما هي العلل، وقبل أن ندخل في هذه العلل، ما تعريف الاسم الذي لا ينصرف؟ انتبه معي وأغلق الكتاب. عرفه المؤلف بقوله هو الذي أشبه الفعل بوجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. هذا التعريف يحفظ من الجميع وهو في الكتاب، هذا التعريف يحفظ من الجميع وهو في الكتاب. وقبل هذا تعريف الاسم الذي لا ينصرف، قلنا هذا التعريف يحفظ، أغلق الجوال، هذا التعريف يحفظ من الجميع، ونريد قبل حفظه أن نفهمه. قال في تعريف الاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل بوجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين. انتبه معي، الأفعال هل تنون؟ لا تنون. طيب الأفعال هل تخفض؟ لا تخفض. إذن لماذا الأفعال لا تنون ولا تخفض؟ لوجود علل فيها ولوجود أمراض فيها، فمنعوا الأفعال من الصرف الذي هو التنوين، ومنعوها من الخفض بالكسرة. فمثلا الآن الفعل الذي هو مثلا يقوم، يوجد قلم آخر، يقوم هذا فعل مضارع صح أم لا؟ هل يقبل التنوين؟ لا يقبل التنوين. التنوين علامة من علامات الاسم، الأسماء تنون، أما الأفعال والحروف لا تنون، فالتنوين علامة من علامات الأسماء. كذلك الأفعال هل تخفض؟ لا تخفض. لماذا؟ لأن فيها علل. إذن لماذا منع الفعل من التنوين ولماذا منع من الخفض؟ لوجود علل فيه. طيب سيقول قائل يا أستاذ ما هي العلل التي في الفعل؟ في الفعل علتان وفي الفعل مرضان، منع بسببهما من التنوين ومنع بسببهما من ماذا؟ من الخفض، من الخفض بشكل عام، من الخفض بالكسرة ومن الخفض بما ينوب عن الكسرة. طيب ما هي العلل التي في الفعل؟ هي ليست درسنا ولكن نذكرها. الفعل فيه علتان، العلة الأولى الاشتقاق، فكل فعل مشتق من المصدر. العلة الأولى ترجع إلى اللفظ، ما هي؟ الاشتقاق. فالفعل مثلا يقوم مشتق من المصدر قياما، والفعل يضرب مشتق من المصدر ضربا، والفعل يأكل مشتق من المصدر أكلا، فكل فعل مشتق ومأخوذ من أين؟ من المصدر. بعبارة أخرى، من أين صنعوا الفعل؟ من أين أخذوا؟ من المصدر. إذن الفعل مشتق من المصدر، الاشتقاق يعود إلى لفظه. إذن لفظ يقوم من أين أخذ؟ من المصدر قياما. لفظ يضرب من أين أخذ؟ من المصدر ضربا. لفظ يفهم من أين أخذ؟ من المصدر فهما. واضح الآن؟ إذن من أين أخذ النحاة أو من أين جاء العرب بلفظ الفعل؟ من المصدر. إذن هذه العلة الأولى تعود إلى لفظ الفعل، تعود إلى أين؟ إلى اللفظ. فكل فعل لفظه مشتق ومأخوذ من أين؟ من المصدر. إذن الفعل احتاج إلى غيره صح أم لا؟ المشتق محتاج إلى ماذا؟ إلى ما اشتق منه. فالفعل يعني فيه علة وهي الاشتقاق، فكل فعل مشتق ومأخوذ من ماذا؟ من المصدر. العلة الأولى الفعل فيه علتان، علة ترجع إلى لفظه وعلة ترجع إلى معناه. ما هي العلة التي ترجع إلى لفظه؟ الاشتقاق. فكل فعل مشتق ومأخوذ ومعجول من أين؟ من المصدر. إذن لو سألك سائل الأفعال من أين أخذت؟ من المصادر. من أين اشتقت؟ من أين صنعت؟ من المصادر. من أين عجنت؟ فهمتم؟ الذي لا يفهم بالاشتقاق يفهم بالعجين، يفهم بالأخ. المهم افهمها، أن الفعل أخذ واشتق من أين؟ من المصدر. فالأصل هو المصادر والأفعال اشتقت وأخذت منها. بعبارة أخرى، أمنا حواء من أين أخذت؟ من آدم. من أين؟ من ضلع. من أين اشتقت؟ من ضلع آدم، خلقها الله عز وجل من ضلع آدم. واضح الآن؟ إذن الأفعال يا بدوي من أين اشتقت؟ من أين أخذت؟ من المصادر. واضح الآن؟ إذن العلة الأولى في الأفعال ما هي؟ الاشتقاق، ترجع إلى اللفظ. فكل فعل مشتق من ماذا؟ من المصدر. طيب سيقول قائل قتل هذا فعل صح أم لا؟ ماضي، يقتل فعل مضارع، اقتل فعل أمر. الفعل بشكل عام ماضي مضارع أو أمر، من أين أخذ ومن أين اشتق؟ من المصدر. أين المصدر؟ قتل. واضح؟ فهمتموها؟ طيب العلة الثانية ترجع إلى المعنى. الفعل قلنا فيه علتان وفيه مرضان وفيه احتياجان، بسبب هذه العلل وبسبب هذه الأمراض وبسبب هذا الاحتياج منع من التنوين ومنع من الخفض. العلة الأولى قلنا ترجع إلى لفظه، ما هي؟ الاشتقاق. فكل فعل مشتق من المصدر. العلة الثانية الاحتياج، ترجع إلى المعنى. قالوا كل فعل يحتاج إلى فاعل، كل فعل يحتاج إلى فاعل. هل يوجد فعل بدون فاعل؟ هل يوجد ضرب بدون ضارب؟ أكل بدون آكل؟ قيام بدون قائم؟ شرب بدون شارب؟ إذن العلة الأولى الاشتقاق، ترجع إلى ماذا؟ إلى لفظ يقوم. لفظ يقوم مشتق من قيام، لفظ قتل يقتل مشتق من أي؟ من قتل. لفظ يفهم مشتق من فهم. العلة الثانية ترجع إلى المعنى. الآن يقوم هذا الفعل يحتاج إلى إيش؟ إلى فاعل. لا يوجد قيام بدون قائم، لا يوجد شرب بدون شارب، فهم بدون فاهم، دخول بدون داخل. إذن الاحتياج. العلة الثانية ما هي؟ الاحتياج. فكل فعل يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل، يعني يحتاج إلى اسم. فبالله عليكم، شخص لا يحتاج إلى أحد وشخص آخر يحتاج إلى الناس، أيهما الذي فيه علة ومرض؟ الذي يحتاج. إذن الفعل محتاج إلى غيره، فهذه علة فيه، والفعل مشتق من غيره، هذه علة فيه. فبسبب هاتين العلتين وبسبب هذين المرضين قالوا للفعل التنوين يضرك، أنت لا تنون ولا تخفض لأنك معلول، لأنك مريض. طيب ما هي أمراضي؟ قالوا فيك مرضان، شخصه الدكتور فوجد فيه مرضان. المرض الأول يعود إلى لفظه، فوجدوا أن الفعل مشتق من المصدر فهو مشتق ومأخوذ من الاسم. العلة الثانية تعود إلى معنى، وجدوا أن الفعل هذا مطلب، يحتاج إلى من؟ إلى فاعل، يحتاج إلى اسم. فهمتم؟ فهمتم؟ وهي ليست درسنا، ولكن قال المؤلف في الاسم الذي لا ينصرف، هو الذي أشبه الفعل بوجود علتين. الفعل فيه علتان منع بسببهما من الصرف ومن الخفض، والاسم الذي لا ينصرف فيه علتان. واضح؟ فأشبه من؟ الفعل. قالوا بما أنك أشبهت الفعل، الفعل بسبب العلل التي فيه منعناه من الصرف ومنعناه من الخفض، وأنت بسبب أنك أشبهت الفعل تأخذ حكمه، صح أم لا؟ بما أنه أشبه الفعل قالوا نحن منعنا الفعل من التنوين ومنعناه من الخفض، وأنت أشبهت الفعل، فبما أنك أشبهت الفعل ممنوع من التنوين. قال والخفض؟ قلنا ممنوع من الخفض. قال يا منعه، أنا اسم. قلنا خلاص، أنت تخفض بالفتحة نيابة عن كسرة، أما الكسرة ممنوع. واضح الآن؟ يعني بحق الترجي والتوسل أعطيناه ماذا؟ الخفض بالفتحة. واضح إلى هنا؟ بقي سؤال مهم، هل العلل التي في الفعل هي نفسها العلل التي في الاسم؟ لا. مثلا نقول الغرباني فيه مرضان، سنعطيك أمراض خبيثة، فيه الزكام وبجانب الزكام حمى. طيب زكريا فيه مرضان آخر، لا لا ايش نقول؟ وجع في الرأس ووجع في اليد. نقول الآن كلاهما يعني فيهما علل، هذا فيه علتان وهذا فيه علتان، فزكريا أشبه الغرباني بوجود علتين. لكن هل أمراض الغرباني هي نفسها أمراض زكريا؟ تختلف، لكن بما أنهما اشتبها في العلل وفي المرض، كلاهما يرقد في غرفة الأمراض وكلاهما يضرب له إبر. واضح؟ قد تكون الإبرة غير الإبرة، لكن كلاهما اجتمع في ماذا؟ في المرض. فالآن فالأفعال انتبه معي، الأفعال فيها علتان، الاشتقاق والاحتياج، والاسم الذي لا ينصرف فيه علتان، لكن ليست علل الفعل كعلل ألف، لكن يجتمعان في شيء، أن الفعل فيه علتان إحداهما ترجع إلى الله وهي الاشتقاق، والأخرى ترجع إلى المعنى وهي الاحتياج. والاسم الذي لا ينصرف فيه علتان إحداهما ترجع إلى الله والأخرى ترجع إلى المعنى. طيب نمثل لكم لعلل الاسم، نمثل بمثلا اسم امرأة، نقول مثلا زينب. زينب هذا الاسم في منع من الصرف لوجود علتين فرعيتين، احداهما ترجع الى لفظه والاخرى ترجع الى معنى. او نقول اوضح من هذا مثلا عائشة. طيب رضي الله عنها، ونحن اردنا اللفظ لم نرد ام المؤمنين. عائشة رضي يعني هذا الاسم عائشة فيه علتان فرعيتان، احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع إلى المعنى. التي ترجع إلى المعنى عائشة علم، علم على امرأة، اسم على امرأة، علم على امرأة، واضح. والتي ترجع إلى المعنى مؤنث، واضح. فالتعنيف فرع عن التذكير، الأصل هو التذكير. فعائشة فيها علتان، علة ترجع إلى المعنى وهي إيش؟ العلمية، وعلة ترجع إلى اللفظ وهي التأنيث. فبسبب وجود هاتين العلتين منعت من الصرف. الآن نرجع إلى يقوم. يقوم الفعل فيه علتان، إحداهما ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ. ما هي التي ترجع إلى المعنى؟ التي ترجع إلى المعنى الاحتياج، والتي ترجع إلى اللفظ الاشتقاق. وعائشة فيها علة، علة ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ. ما هي التي ترجع إلى المعنى؟ العلمية. وما التي ترجع إلى اللفظ؟ الثانية. إذا لو نظرتم العلل التي في الاسم غير العلل التي في الفعل، لكن اتفق في العلل. فالاسم فيه علتان، إحداهما ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ. والفعل فيه علتان، إحداهما ترجع إلى المعنى والأخرى ترجع إلى اللفظ. فبسبب وجود هاتين العلتين منع من الصرف. العلمية علة. سيأتي معك. لكن العلمية هي لا تمنع من الصرف لوحدها. ما اسمك أنت؟ داود. داود فيك علة واحدة. لا فيك علتان. بما أنه اسم النبي فيه علتان. لكن نقول مثلا زيد فيه علة واحدة. ما هي؟ العلمية. الزكام لا يمنعك بسبب الزكام من اللحمة ومن السم، ما يمنعك، هذا مرض خفيف. فمثلا زيت فيه علة واحدة، مرض واحد خفيف لا يؤثر. لكن إذا اجتمع إلى جانب الزكام مثلا مرض آخر تمنع من بعض الأشياء. طيب نرجع إلى التعريف حفظكم الله، هذه كمقدمة. قال الاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل بوجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. إلى هنا واضح؟ طيب الآن ما هي العلل التي في الفعل؟ التي ترجع إلى المعنى الاحتياج، والتي ترجع إلى اللفظ الاشتقاق. الاسم الذي لا ينصرف أشبه الفعل بوجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى لفظه والأخرى ترجع إلى معنى. ما هي العلل التي ترجع إلى المعنى؟ معنى علتان ستأتي غدا. وما هي العلل التي ترجع إلى اللفظ؟ معنى ست علل ستأتي غدا. ست علل يعني ست أمراض، واضح؟ قال هنا أو واحدة من أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. سيأتي معنا غدا إن شاء الله أن العلل على قسمين، علل قوية وعلل ضعيفة، واضح؟ هذه كمقدمة، فهمتموها؟ إن شاء الله. طيب غدا إن شاء الله نكمل الدرس، وإن سيبدأ الدرس من أول الوقت، بكروا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ورب. الذي مثل حالات الأفعال يأتي إلى هنا يستلمها. وأصحاب ريم المتابعون لأصحاب ريم استلموا أوراق من الغربان. هذا حالات الأفعال.